أما لو أخرها نسيانا أو نوما أو جهلا بالوقت كما لو كانت غير ولا يعلم عن الوقت وليس معه ساعة، فهذا يؤخرها يصليها متى زال عذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.